السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من حديث العرب. في مثل هذه الأيام قبل 68 عاما وقعت واحدة من كبرى أزمات العرب والمسلمين، نكبة فلسطين وقيام دولة إسرائيل. نناقش في حلقة اليوم حدث النكبة وما وصلت إليه القضية الفلسطينية في ظل ما بات يسميه بعض المراقبين نكبات جديدة في سوريا والعراق واليمن، وربما في دول جديدة مستقبلا. نلتقي بعد الفاصل. أنت ترى، شارك ما تراه مع الآخرين. أنت ترى يتيح لك إرسال ما تلتقطه كاميرتك من لقطات لأحداث مهمة ليتم بثه على قناة الرافدين. لإرسال المقاطع المصورة يرجى التواصل عبر خدمة التليجرام والواتساب على الرقم الآتي. أنت ترى. أهلا بكم من جديد. نفي للبشر وفناء للحجر وحرق للشجر، هكذا كانت حال فلسطين والفلسطينيين على أيدي العصابات الصهيونية قبل نحو 68 عاما من الآن. يومها قبل 7 عقود إلا قليلا حذفت فلسطين من الخارطة الجغرافية والسياسية وولد مصطلح النكبة، النكبة التي وقعت في حيز جغرافي يشكل القلب من عالم إسلامي مترامي الأطراف. كيف حدث ذلك؟ ولماذا أخفق العرب والمسلمون في استعادة ما سلب منهم؟ هل قام العرب والمسلمون بما هو مطلوب منهم حقا؟ إلى أي درجة شكلت قضية فلسطين فرصة ذهبية استثمرتها أنظمة عربية وإسلامية في توطيد حكمها حتى ولو كان حكما شموليا مستبدا؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي في حلقة اليوم، الأستاذ محمد إلهامي الباحث السياسي، وكذلك الأستاذ محمد مشينش الباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ مع القريب البعيد، أستاذ محمد مشينش مرحبا بك مجددا. الآن بعد نحو 68 عاما على قيام ما يعرف بدولة إسرائيل وعلى وقوع النكبة، نكبة العرب والمسلمين في فلسطين، هل ما زالت هذه النكبة حاضرة من كما تراها أنت في وجدان العرب والمسلمين عموما، أم أن تطور وتلاحق الأحداث الخطيرة على امتداد 7 عقود تقريبا أضعف هذه القضية من وجدان العرب والمسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، بلا شك أن المقدمة التي أنت قدمتها هي كانت وصف لحال فلسطين الذي عاشته قبل حدوث النكبة. النكبة بدأت يوم أن سقطت الخلافة الإسلامية واحتل فلسطين البريطانيين، وأعطوا ذلك الوعد المشؤوم للكيان الصهيوني سنة 1917، وعد بلفور المشؤوم. ثم بدأت مسلسل إعادة وجلب المهاجرين اليهود إلى فلسطين، وكان الشعب الفلسطيني يعي جيدا ما الذي يجري من حوله في ذلك الوقت، وبدأت الثورات، ثورة البراق وثورة موسى وغيرها من الثورات التي كانت بسبب الهجرات الصهيونية أو الهجرات اليهودية إلى أرض فلسطين. ولازلنا نحتفظ بمسكوكات العملة التي لا يوجد فيها شيء اسمه إسرائيل، وهي بصناعة إنجليزية، المكان اسمه فلسطين، لا يوجد شيء اسمه إسرائيل. ثم بعد ذلك بدأ التآمر للأسف العالمي، وهي مؤامرة بلا شك كانت عالمية، بدأت ملامحها تظهر بشكل صارخ في مؤتمر الأمم المتحدة في 29/11/1947، عندما قسموا فلسطين إلى دولتين، دولة 55% من أرض فلسطين سموها إسرائيل، ودولة 45% من أرض فلسطين الحالية سموها 182. نعم، القرار 181. نعم، 181، وهو هذا القرار المجحف اللئيم الذي أعطى مبررا لوجود كيان اسمه إسرائيل على أرض فلسطين وبقرار أممي للأسف. من هنا بدأت ملامح المخطط تظهر، ثم دخلنا في الحرب. أنا عفوا أستاذ محمد، سأتي معك على ذكر الأساليب والوسائل التي تبعها الإسرائيليون في توطيد حكمهم، ولكن قبل ذلك لو تجبني، إذا كانت بحسب مراقبتك ومتابعتك، إلى أي درجة يحتفظ العرب والمسلمون عموما بهذا الوهج من العلاقة مع قضية فلسطين حتى الآن؟ شوف، بلا شك أن العرب والمسلمين ظلوا فترات طويلة، الشعوب أقصد أنا ولا أقصد الأنظمة، الأنظمة دائما كانت متسلقة، الأنظمة كانت تستخدم فلسطين سلم حتى ترتقي فيه، ولكن الشعوب كانت دائما تنبض باسم فلسطين. أنا أذكر جيدا عندما احتل العراق، عندما قتل الشيخ أحمد ياسين، قتلته عصابات الغدر الصهيونية، المقاومة في العراق أطلقت يوما يوم غضب وعملت 100 عملية في ذلك اليوم، وسموا أحد شوارع مدينة الفلوجة باسم شارع الشيخ أحمد ياسين، وقال شاعر الثورة العراقية الشهير رحمه الله محمد سعيد الجميلي، قال شعرا جميلا أذكر بيتا مهما منه، قال: ما جف فينا جرح القدس لكن ألحقت رغم أنوفنا بغداد. أنا أقول صحيح أن الآلام والجروح في الأمة شديدة، وهي حقيقة جعلت القضية الفلسطينية تتراجع إلى الخلف بسبب هذه الدماء التي تسيل والظلم الذي يحصل في منطقتنا العربية والإسلامية، ولكن تبقى فلسطين هي البوصلة الرئيسية وهي العنوان الرئيسي لهذه الأمة. نعم، أذهب إليك أستاذ محمد، يعني أنت بصفتك باحثا مهتما في الحقل التاريخي أو القطاع التاريخي، ما هي العوامل؟ طبعا هذا موضوع وسؤال أعرف أنه كبير، ولكن لو وقفنا عند العوامل والعلامات الفارقة والبارزة التي ساعدت في سقوط فلسطين وقيام دولة إسرائيل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تحية لك وتحية للدكتور محمد. إذا تحدثنا عن أهم عوامل النكبة، فدعني أرجع لقطة قليلة إلى الخلف. حين انتهت الحروب الصليبية، كلفت الكنيسة الكاثوليكية مؤرخا إيطاليا اسمه مارينو ساندو تورسيلو بأن يكتب لماذا فشلت الحروب الصليبية. الرجل كتب موسوعة في 13 جزء، في الجزء الأخير قال: لأن الحروب الصليبية فشلت لأننا بدأنا من الشام، وكان ينبغي دائما البداية من مصر، لأن مصر لديها المال والرجال والعتاد التي تقوي الجزء الشامي. استفادوا من التاريخ، فلم يتم احتلال فلسطين إلا بعدما احتلت دول الطوق، وهذا هو أشد وأهم عامل من العوامل التاريخية التي أثرت وأدت إلى نكبة فلسطين. يعني الشعب الفلسطيني لو أنه ترك لمقاومة الاحتلال الصهيوني لكان استطاع ألا يسمح لهم باحتلال أراضيه. الشعوب العربية والإسلامية المحيطة بفلسطين لو أنها لم تكن تحت حكومات محتلة أو تابعة للاحتلال لما كان من الممكن أن تقوم إسرائيل. هذا أول شيء. العامل الثاني أن اليهود كان لديهم مشروع، في الحقيقة كان لديهم مشروع. نحن نتحدث الآن عن مؤتمر 1947، لكن ننسى أن الوجود اليهودي صار حقيقيا وفاعلا وواقعيا، بل ويطرد اليهود هم من يطردون الإنجليز من فلسطين قبل هذا الوقت بكثير. يعني منذ سنة 1915 بدأ تأسيس نواة الجهاز الأمني الإسرائيلي، بدأ تأسيس المخابرات الإسرائيلية 1915، وبدأت تجمع معلومات وخرائط عن الأراضي وعن السكان وعن العائلات ومن الذي يمكن أن يقاوم الأراضي الفارغة، السكان الذين يمكن التعامل معهم. كان لديهم جهاز تصنت في مكتب الشهيد أمين الحسيني. يعني أنا أتحدث عن وجود مبكر، بل حينما نقلت الحركة الصهيونية اعتمادها وثقلها من بريطانيا إلى أمريكا في سنة 44، صارت الصهيونية ذراع الولايات المتحدة الأمريكية في طرد الإنجليز من الشرق الأوسط، في عملية استبدال القوى الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية بالقوى القديمة، الإمبراطورية القديمة اللي هم الإنجليز والفرنسيين. ففعليا وجدت مصانع ومزارع. في سنة 35 كانت المصانع الإسرائيلية تصدر إلى العالم الماس والأقطان. نعم. هناك نقابات عمالية سنة 1925 افتتحت الجامعة العبرية ونشأت أول نقابة عمالية يهودية في فلسطين. منذ سنة 1920 اعتمدت اللغة العبرية لغة رسمية. نحن نتحدث عن وجود حقيقي وفاعل، كان هناك عمل متواصل قبل أن يترجم هذا إلى لافتات أو إلى إعلانات أو إلى قرارات. ولذلك جاءت القرارات الدولية ولم يكن اليهود في حاجة إليها إلا لإعطاء المبرر التاريخي. أما الحدود التي رسمتها هذه القرارات فلم يلتزموا بها، لا هم التزموا باللجنة الإنجليزية التي أعطتهم تلت فلسطين، ولا بقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة الذي أعطاهم نصف فلسطين، وهم الآن يحتلون فلسطين كلها وظلوا يسيطرون. يعني انظر إلى مصر في ذلك الوقت، انظر إلى سوريا، انظر إلى الأردن، تجد الفاعل في هذه الدول. دولتان عربيتان مستقلتان، نتحدث عن سوريا ولبنان في عام 48. يعني إذا دققنا النظر، أنا أحكي لك، المؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي عقد في سوريا بعد سنة 45 أو سنة 45 بعد القمة العربية الأولى، حضره من بصفة مراقب؟ حضره مدير المخابرات العسكرية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط. عمليا لم يكن حول فلسطين دولة مستقلة، إنما كانت الدول إما واقعة تحت الاحتلال الفعلي، الأردن كان قائد الجيش وغلوب إنجليزي، ويعني كلكم يعرف شهيد محمد حنيطة الذي يعني فصل من الجيش الأردني أو يقال استقال ثم اغتيل على يد العصابات الصهيونية قبل أن يصل إلى حيفا. هذا عن قيام دولة إسرائيل. يعني لو سألت الأستاذ محمد مشانش مرة أخرى، ما هي الوسائل والسبل والأساليب التي اتبعها الصهاينة أو الإسرائيليون في تثبيت دعائم دولتهم؟ الحقيقة يعني أول شيء استخدموه كان هو ضمان وجود أنظمة في محيطهم تكون إما حليفة لهم أو تتغاضى عن أفعالهم، أو أنظمة حتى لو صرحت في الإعلام أنها تريد أن تلقيهم في البحر أو غيره، ولكن هذه الأنظمة كانت معروف أنها غير لا تمثل تهديدا حقيقيا لأنها لن تقود الشعوب إلى معارك حقيقية. هذا أولا. ثانيا، كان هناك منظومة دولية، نحن نعلم أن الكيان الصهيوني اعترفت به الولايات المتحدة بعد 10 دقائق من إعلانه، والاتحاد السوفيتي اعترف به، وكثير من الدول اعترفت به ما أن أعلن عن نفسه، وأخذ كل المنطقة التي احتلها عام 1948 وهي تمثل 78% من مساحة فلسطين. أيضا هذا كان غطاء له كمنظومة دولية تريد أن ترعى هذا الكيان. الأمر الثالث، كان هناك كما ذكرت قرارا أمميا واعترف بوجود دولة اسمها إسرائيل تحت على هذا البند. ثم بعد ذلك ذكرت أنا مسألة مهمة، كان هناك مؤامرات تحاك في المنطقة، تجهيل لهذه الشعوب، إحباط لحالة الوعي، لا يسمح لأحد أن يكون هناك عنده قدرة على القيام باستقلالية كاملة أن يقود حالة حراك شعبي حقيقي، رغم أن الأمة كانت تغلي وهي ترى ماذا يحدث في فلسطين. رغم ذلك ما كان هناك حراك على مستوى الأمة يؤدي حقيقة إلى حراك في داخل فلسطين، وبقيت الحالة على هذا الحال حتى يومنا هذا. نحن دليل على ما نقول أننا اليوم نعيش حالة احتلال، هذا بل توسع وزاد شراسة. هذا ما أريد أن أتعمق به، ولكن أعود مرة أخرى إلى الأستاذ محمد. يعني أنت كما تعلم بأنه في ذلك الوقت في أثناء قيام دولة إسرائيل كان هناك انقسام عمودي وأفقي عربي وحتى فلسطيني. نحن نتحدث عن وجود طبقة من العلمانية السياسية وطبقة من الإسلامية السياسية أو الإسلام السياسي في ذلك الوقت. حتى في إطار الإسلام السياسي كان هناك انقسام حتى في داخل فلسطين. أنت تعرف أن الجناح الذي كان يمثله الشيخ أمين الحسيني رئيس المؤتمر الإسلامي العام، وراغب النشاشيبي الذي كان يرأس مؤتمر الأمة الإسلامية. إلى أي درجة هذه الانقسامات العمودية والأفقية من قواعدها الجماهيرية لعبت دورا في حدوث ووقوع هذه النكبة؟ لا شك إنه الانقسامات العربية والإسلامية ثم الانقسامات الفلسطينية الداخلية أثرت أثرا كبيرا في وقوع هذه النكبة، خصوصا وإنه حتى مقاومات القرى الفلسطينية منذ الثورة، ثورة 36 والتي استمرت إلى منتصف صيف 38، حتى القرى كانت تواجه مواجهات يعني تعتمد فيها على نفسها، لا ليس هناك نوع من التنسيق العام. لكن دعني أقول لك إنه إذا حملنا هذا الأمر للفلسطينيين وحدهم فقد ظلمناهم. فلسطين وعرب ومسلمين. نعم، ما هو أنا إذا بنحكي عن عرب ومسلمين فنحن لابد أن نحكي عن آثار الاحتلال في نطاق العرب والمسلمين، لأنه مثلا في مصر حتى كتائب الجهات التي خرجت من مصر لمساندة الشعب الفلسطيني تم التآمر عليها وهي داخل فلسطين، ثم تم إدخالهم السجون بمجرد أن عادوا، سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو كانوا متطوعين من الجيش المصري. فكذلك الجيوش العربية قبل السلطة الملكية في مصر حين. نعم، وأنا يعني أحكي لك قبل قليل عن محمد حنيطي الذي أتى من الأردن لكي يساعد الثوار في حيفا. ولكن عفوا أستاذ محمد، يعني كان هناك انقسام حقيقي حتى بين الإسلاميين وبين العلمانيين أنفسهم، كان لم يكن هناك رؤية موحدة حول كيفية وآلية إدارة الصراع مع إسرائيل. أنا لا أرى العلمانيين إلا جزءا من حالة الاحتلال، وهم نخبة وظيفية أو جماعة وظيفية وضعها الاحتلال للتعبير عن مصالحه، ولذلك لا يراهن كثيرا على مجهوداتهم، لأنهم في الحقيقة كانوا لم يكونوا لهم تجذر شعبي ولا شعبية حقيقية، وإنما كانوا يمتلكون بعض الصحف وبعض المدارس وبعض الوسائل. وماذا عن الاختلافات بين الإسلاميين؟ وكذلك أنا لا أنكر إلى أي درجة لعب هذا الأمر يعني دورا في نفاذ اليهود إلى أو الإسرائيليين إلى تحقيق مشروعهم وقيام وإقامة دولتهم ثم تكريس هذه الدولة؟ الإسرائيليون، وأنا أحكي لك الآن، لأنه الجهاز الأمني الإسرائيلي الذي تحدثنا عنه كان لديه تقارير في سنة 1935 يفصل فيها المنظمات الإسلامية الموجودة في فلسطين، ويكتب أمام كل فرد من أفرادها هذا يمكن التعامل معه، هذا يمكن شراءه بالمال، هذا لا يمكن التعامل معه. ثم فيما بعد صنعت المنظمات الصهيونية مجالس وطنية إسلامية تتحدث باسم القضية الفلسطينية لكي تشغب على الأنظمة الوطنية الحقيقية. وفي خلال ثورة 1936 استطاعت بريطانيا أن تفعل أمرين معا، وهو أمر في غاية الأهمية، أن تصفي القيادات الميدانية التي تقاوم على الأرض، وأن تنفي القيادات السياسية خارج البلد. ولذلك صار هناك انفصال بين القيادة السياسية خارج البلد، أمين الحسيني وغيره، وبين الجنود الموجودين على الأرض. يعني أستاذ محمد، أستفيد من اطلاعك على الجانب التاريخي، هل يمكن بناء نظرية ومفهوم جديد لكيفية سقوط فلسطين وقيام دولة إسرائيل بالقول إن هناك الأسباب الرئيسة كانت عوامل ضعف كامنة في العرب أنفسهم أكثر مما هو هناك دعم دولي لليهود مثلا؟ لا شك، نعم، لكن عوامل الضعف هذه مرتبطة ليس فقط بالحالة الداخلية العربية بقدر ما هي مرتبطة، كل هذا فرع عن أن الصهاينة لهم مشروع واضح، وأن العرب والمسلمين في ذلك الوقت ليس لهم مشروع. فلذلك الصهاينة كانت لهم دائما خطط تفصيلية موجودة ومعدة قبل أن يأتي موعد تنفيذها. يعني خطة تطهير القرى الفلسطينية تمت قبل انتهاء الانتداب البريطاني، تمت سنة 10 مارس 48، بينما العالم العربي والإسلامي كان يجاهد للتحرر من الاحتلال أصلا، فضلا عن ضغط الاحتلال وضغط الحكومات التابعة للاحتلال. فهذا فرع عن وجود مشروع هنا وعدم وجود مشروع هنا. نعم، يعني دعني أذهب مرة أخرى أستاذ محمد مشينش، يعني التركيز في الحديث عن القضية الفلسطينية انخفض مستوى كبيرا وتحول إلى الحديث عن القدس والأقصى، إلى أي درجة ترى في أن هذا تخفيض مستوى التركيز في القضية هذا خدم القضية الفلسطينية عموما، وهل يمكن اختزال القضية في الأقصى والقدس حصرا؟ اسمح لي أعلق فقط قليلا. تفضل. يعني على ما لكن باختصار لدي الكثير. نعم. تفضل. يعني أنا طبعا العرب عندما دخلوا في الحرب كان هناك قيادات عربية حرة، يعني على سبيل المثال أنا حادثة تاريخية أذكرها رواها لنا المرحوم محمود شيد خطاب رحمة الله عليه، وهو أحد الضباط الكبار الذين كان مشاركا في حرب 48، ذكر لنا قال عندما دخلنا المعركة نحن صار أمامنا قوة في جنين، قوة يهودية، استطعنا بسهولة أن نعالجهم ونطردهم، واستمكنوا هذه المنطقة وجلسوا فيها، عسكر فيها الجيش العراقي في ذلك الوقت. ثم جاءه قائد القوات العربية في ذلك الوقت الملك عبد الله، ومعروف ماذا كان هذا الرجل، وجاء يطالبه وعنفه، لماذا دخلت المعركة وأخذت هذه الأرض دون علم مسبق من القيادة؟ فهو كان هناك تآمر حقيقة، ليس فقط الدول العربية كانت مرتهنة، لا، في دول كانت مرتهنة سلمت القيادة لها حتى تسيطر على الجميع. هذا الأول. الموضوع الثاني، الشعب الفلسطيني، طبعا كلام صحيح، لو ترك الشعب الفلسطيني، لو أعطي الشعب الفلسطيني سلاحا لاستطاع أن يصمد وأن يوقف العصابات الصهيونية، وحقيقة كان الشعب الفلسطيني بذل كل ما يستطيع من ذلك، ولكن سلاحه نفذ ولم يبقى لديه شيء يقاتل به. وسهلت للأسف سهلت الدول العربية أمر خروجه وهي من نقله في محيط فلسطين، نقلوه بسيارات الدول العربية. هذا أمر مهم. في موضوع الذي تذكره أستاذ جهاد، اختزال القضية بالقدس والأقصى ونسيان، طبعا نحن لسنا مع سايكس بيكو، نحن لا نقول أن هذه فلسطين هذه الخريطة التي محددة بهذه الحدود، نحن لا نعترف بسايكس بيكو، نحن أمة واحدة، هذا أولا ويجب أن نثبته حتى لا ننسجم مع القرارات الدولية والمؤامرات التي تحاك لمسخنا وإنهائنا وتكريس الشعوبية بيننا. نحن نقول أن فلسطين قضية عنوانها المسجد الأقصى وبيت المقدس، عنوانها قدسية هذا المكان، هذه القبلة الأولى، هذه أرض المحشر، فيها صلى النبي إماما بالأنبياء جميعا، وهي عنوان رئيسي لهذه الأمة تجتمع عليه. هو لا، هي بالعكس، هي لا تختزل. يعني برأيك هل اقتيد العرب والمسلمون إلى الحديث عن القدس والأقصى حصرا، أم أنهم ذهبوا بملء إرادتهم ولم يعد بإمكانهم التعامل مع قضية كبرى مثل القضية الفلسطينية؟ لا، هو أنا لا أقول هذا، يعني أنا يعني المسألة صحيح كلامك، يعني قد يترجم انخفاض مستوى الاهتمام بالقضية الفلسطينية والانحياز أو الذهاب باتجاه المقدسات، قد يفسر أن هذا ضعفا في الأداء، ولكن نحن ومعي كثير من الناس نؤمن بأننا يجب أن يكون الارتباط مع فلسطين ارتباطا عقديا. نحن لا يربطنا في فلسطين برتقال حيفا ولا زعتر أريحة ولا موز أريحة، لا يربطنا بها بهذا. نحن نرتبط بفلسطين بالقدس، نرتبط بالأقصى، نرتبط عقديا، هذه المسألة التي تربطنا. إذن مبرر الاهتمام والتركيز على القدس والأقصى في هذا الإطار، مبرر على حساب القضية الكبرى وهي فلسطين، وليس على حسابها. لا، أنا يعني عفوا، هنا يجب أن يكون عندنا واضح أن الأرض هذه محتلة، وأن الجهاد هنا جهاد دفع على هذه الأراضي، ويجب أن يكون هذا واجب الأمة ليس واجب الفلسطينيين. نحن يجب أن نكون واعين جيدا ولا نكون ننسجم مع ما يحاك ضدنا ويروج. نعم. نحن لا نريد أن نكون كما فعلوهم، جاءوا اختزلوها أولا، قالوا قضية العرب وليس يعني علاقة بالمسلمين. وإن كان من الناحية السياسية، أن أتحدث عن موضوع من الناحية السياسية، يعني هل يخدم القضية الفلسطينية قصر الحديث على جانب القدس والأقصى، يعني إعطاؤه البعد الديني وعزل القضية الفلسطينية السياسية؟ لا هذا ولا هذا، يعني أنا أقول نحن نعطي بعدا عقديا لقضية فلسطين حتى تنسجم الأمة كلها مع هذه القضية، وتعرف أن هناك مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل، ومقدساتهم فيها في خطر. ومع ذلك أنا أقول أنني عندي، أنا أرضي محتلة في حيفا ويافا وعكا، لا أنساها طبعا ولا يمكن أن أنساها. يا أستاذ جهاد، نحن من تلك الأرض نبتنا. يعني وإن كان الآن سقط من أدبيات الخطاب السياسي العربي كثيرا الحديث عن القضية الفلسطينية، وتم قصر الحديث على مناطق معينة منها القدس والأقصى، أعود إليك أستاذ محمد، إسرائيل خططت كثيرا لموضوع القدس والأقصى، الهيكل وأورشليم والخطط المعروفة. نعم. إلى أي مستوى نجحت إسرائيل في الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف فيما يتعلق بالقدس والأقصى؟ أنا برأيي أن إسرائيل على المستوى السياسي طبعا، نعم، أنا برأيي أن إسرائيل، قصة نشوء وقيام دولة إسرائيل هي من القصص التي يجب أن يدرسها كل مصلح وكل ساعي للتغيير، ويعني يجب أن تدرس حتى للأبناء، لأنها الحقيقة قصة توفر لها يعني كثير من ويعني من عوامل النجاح. وكما يقول مشايخنا، يعني اليهود وهم أحرص الناس على حياة بذلوا الدماء، وهم أبخل الناس بذلوا الأموال، وكانوا قوما عمليين. يعني أنت ترى كتاب الدولة اليهودية الذي ألفه هيرتزل صدر 1896، 1897 مؤتمر الأول، نعم. فيعني الأمر واضح جدا، قوم عمليون. وايزمان منذ أن تولى رئاسة الوكالة الدولية اليهودية، العام التالي مباشرة كان في فلسطين يعني ينشئ شركة لكي يستلب بها الأراضي. منذ أن نزل الاحتلال الإنجليزي كان هو موجودا لكي يعقد الاتفاقيات. القصد أنهم كانوا قوما عمليون للغاية، وأخذوا بأسباب النجاح، يعني كما يقال لا أحد ينجح بالصدفة يعني. لكن ما أريد أن أشير إليه هنا هو أن الشعوب كانت منتبهة أكثر بكثير من الحكام لما يحاك. يعني شاعر فلسطيني أنا الآن نسيت اسمه للأسف الشديد، لما زار الملك الأمير سعود بن عبد العزيز في ذلك الوقت المسجد الأقصى، أنشد قصيدة يقول له فيها: المسجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع تودعه؟ عبد الرحيم محمود، نعم. لكن انظر انظر إلى هذا المعنى، في ذلك الوقت لم يكن يدور في الساحة السياسية العربية قصة قيام إسرائيل. أكثر من هذا، الوثيقة الآن منشورة، خرجت من الأرشيف البريطاني، الاتفاقية التي نظمها لورنس العرب بين الأمير فيصل ابن الشريف حسين والجانب البريطاني، وأخذ منه الموافقة على إنشاء دولة يهودية، واشترط الأمير فيصل بأن إنجلترا تساعد العرب في استقلالها. فنحن كنا في مرحلة من ضياع السياسة وضياع الحكومات العربية لم يكن مثلها موجودا بالنسبة للشعوب العربية. فإسرائيل لعبت على أن يتسلطن على هؤلاء العرب من يستطيع أن يمسك بزمامهم وبقيادهم. ولعلنا في الحلقة الماضية قلنا أنه الشهيد عبد القادر الحسيني أرسل رسالة إلى جامعة الدول العربية يقول: أنا أحملكم المسؤولية كاملة لأنكم تركتم قواتي وهم في أوج انتصاراتهم. بعدها بأيام مات عبد القادر الحسيني في استشهد في معركة القسطل. فالإسرائيليون لعبوا ليس فقط على مستوى القوى الدولية. إلى أي مستوى نجحوا في تهويد القدس باختصار أستاذ محمد الآن في هذه المرحلة في تنفيذ مشاريع في تهويد القدس؟ أنا باختصار شديد، لولا أن عقيدة القدس وفلسطين هي عقيدة إسلامية وهي جزء من آية القرآن الكريم المحفوظ بحفظ الله، لكانت القضية الفلسطينية قد انتهت تماما. هذا المجهود الذي بذلته إسرائيل واستخدام القوى الدولية لو تم في أي أرض أخرى ليست لها هذه القدسية الإسلامية التي تمدها وتلهبها عقيدة باقية في النفوس لكان تم الأمر، ولم يكن ليجادل أصلا في شرعية إسرائيل حتى الآن. نعم أستاذ محمد، يعني كرد فعل على محاولات إسرائيل المستميدة في تهويد مدينة القدس نشأت انتفاضة السكاكين والسيارات الدعس كما تابعنا جميعا. إلى أي درجة يستطيع المقدسيون مواصلة هذه الانتفاضة؟ ما هو مستوى النجاح الذي يمكن أن يحققوه، وإلى أي مدى يمكن أن يصمدوا في هذه الانتفاضة برأيك؟ يعني أولا يجب أن نعرف الظروف جيدا، أن هذه الذي يقوم بالانتفاضة الآن هم جيل أوسلو، الجيل الذي كان يراهن على أن يكون جيلا ممسوخا، جيلا يقبل بهذا المحتل على أرضه ولا يقاومه. هذا الجيل نفسه هو الذي خرج الآن بصدوره العارية بانتفاضة السكاكين بانتفاضة الدهس لكي يقول لهذا الكيان الصهيوني قف مكانك. لماذا؟ لأن نتنياهو بدأ عمليا والكيان الصهيوني بدأ عمليا بتنفيذ مخططه في الاستيلاء على المسجد الأقصى. هو قسم الأقصى زمانيا من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 11 قبل صلاة الظهر، في هذه الفترة كان يدخل اليهود ويمنع المسلمين، هذا التقسيم زماني. ثم شرع بإجراءات لإجراء التقسيم المكاني. وماذا يعني التقسيم المكاني سريعا؟ هو يعني الكل يعرف المسجد الأقصى، هناك مسجد قبة الصخرة، هناك المسجد القبلي، هناك المسجد المرواني تحته، وهذه المساحات الفارغة قال الكيان الصهيوني يقول هذه ليست لكم، هذه نريد أن نقيم عليها معابد يهودية. هنا بدأ الشعب الفلسطيني الثائر المجاهد الصابر المحتسب في القدس أن يعبر عن غضبه، فانتفض حتى يقول الكيان الصهيوني قف مكانك. هنا عوامل البقاء لهذه الثورة حقيقة في الحسابات المادية لا يوجد شيء حقيقة يصمدون به، وهذا ما يفسر الأسلوب الذي اتبعوه. وهذا يفسر بالضبط أنهم بدأوا بصدورهم العارية لأنه لا يملكوا شيئا غير سكاكين المطبخ أن يخرجوها من بيوتهم ويطاردوا هذا الكيان الصهيوني في عقر داره ويعني يقتلوهم بطعنا وتأتي في السيارات حتى لا يشعر هذا الكيان بالأمان أبدا. هل لهذا الأسلوب من الثورة أن يدفع الإسرائيليين إلى إعادة النظر في مشاريع تهويد القدس على الأقل مرحليا؟ طبعا هذا الكلام حقيقة، نحن أولا من ملامح أن هذا الفعل جاء بنتيجة. أولا الكل يذكر جيدا أن الكيان الصهيوني كان يمنع كل المصلين ما فوق ما دون 45 سنة كان يمنعهم من دخول المسجد الأقصى. بعد هذه العمليات سمح بدخول المسجد الأقصى لمن هم دون ذلك، الآن يمنع ويفتح، ولكن بالنتيجة كان هناك رخاء في ذلك أولا. ثانيا أوقف مشروع تقسيم المسجد الأقصى، بل أنه قال أنني سأبقي الأمر كما هو، وبدأ يخاطب الناس بخطاب آخر. لماذا؟ لأنه رأى فعلا، وهذا بدون دعم، أنا أؤكد أن هذا الأمر هو بدون دعم إسلامي أو عربي من محيطهم، لو كان هناك دعم لما كان الحال كذلك، لكان الحال فعلا أكبر وأقوى. نحن شاهدنا هذا الكيان يهرب من سكاكين المطبخ، وكيف يطارده أبطال الانتفاضة أبناء القدس، كيف يطاردونهم ويركضون وراءهم، فما بالك لو كان هناك دعم حقيقي. نعم. لهؤلاء الناس. لدينا المزيد لنناقشه ولكن بعد الفاصل. نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم نعود لنناقش أسباب فشل الجهود العربية والإسلامية التي بذلت من أجل فلسطين، وكيف استفادت بعض الأنظمة في المنطقة من القضية الفلسطينية. أهلا بكم من جديد، ما زلنا وإياكم في الحديث عن موضوع نكبة فلسطين. أرحب مجددا بضيفي الأستاذ محمد إلهامي الباحث السياسي والأستاذ محمد مشينش الباحث في الشأن الفلسطيني. أستاذ محمد إلهامي، الكثير من الزعماء العرب وحتى من زعماء المنطقة الإسلامية العالم الإسلامي رفعوا شعارات مؤيدة لفلسطين تنادي بعودة فلسطين واستعادة فلسطين بالقوة، وخاضوا حروبا من أجل ذلك. وأنا أتحدث هنا عن بعض الأسماء، أمثال جمال عبد الناصر في مصر، حافظ الأسد في سوريا، والخميني في إيران. يعني هؤلاء وخاضوا، يعني إذا تحدثنا عن جمال عبد الناصر وحافظ الأسد، خاضوا حروبا من أجل فلسطين، كما تعلم حروب في عام 1973 إضافة إلى في لبنان وفي 67 أيضا. لماذا تحولت أخفق هؤلاء القادة في تنفيذ مشاريعهم في اتجاه قضية فلسطين، ولماذا تحولت هذه الشعارات إلى حرب داخلية بين بعض الدول فيما بينها؟ نعم، طبعا اسمح لي أن أعترض على السؤال. كل هذه الأنظمة لم تحارب أبدا من أجل فلسطين. يعني عبد الناصر بشهادة هيكل في عدد من كتبه، عبد الناصر لم يفكر محمد حسنين هيكل، نعم، لم يفكر أبدا في حرب إسرائيل، بل حتى لما نقلت هذه الرغبة إلى بن غوريون قال يعني هذا خبر سيء، لأن بن غوريون كانت لديه خطة توسعية، فحيث أن عبد الناصر لا ينوي مهاجمة إسرائيل فهذا يعرقل بعض. هذا جيد في صالح مصر، يعني في النهاية هذا جيد يعني من عبد الناصر. إذا الآن بنتكلم عن مصلحة فلسطين فنقول إنه عبد الناصر لم يحارب ولم يفكر في حرب من أجل فلسطين، بل هو اكتسحت أرضه 56 ثم اكتسحت 67 ومات ولم يحرر شيئا منها. السادات لم يحرر أيضا فلسطين ولم يحارب من أجل فلسطين، والخطة الموضوعة في حرب أكتوبر كانت تعتمد على تحرير 15 كيلومتر فقط شرق القناة، فلم يحارب أحد من أجل فلسطين، لا ولا السوريين، حافظ الأسد يعني لم يستطع أن يحرر ولو شريطا حدوديا على الجولان. فالحقيقة أن الزعماء العرب لم يحاربوا من أجل فلسطين أبدا ولم يفكروا في هذا بالمرة. بل أرجع وأقول، الشيخ أحمد ياسين في شهادته على العصر، في حلقات شهادة العصر المشهورة، قال كلمة واضحة جدا، قال لو إن العرب تركونا لاستطعنا تحرير فلسطين، إنما دخولهم عام 48 كان مما سبب هذه النكبة. كانت الجيوش العربية تدخل إلى فلسطين فتنزع السلاح من الفلسطينيين ثم تنسحب وتترك الفلسطينيين عزلا أمام العدو الصهيوني، فلا يحتاج العدو الصهيوني إلا إلى مذبحة في قرية واحدة، فيضطر هؤلاء العزل المجردين من السلاح أن ينسحبوا، وبذلك استولت الإسرائيل. هذا تاريخيا، ولكن فيما بعد يعني نحن نعرف أن هناك رفعت شعارات المقاومة وأقيمت الأحلاف. صحيح صحيح، هذا كما قال الشاعر، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. يعني كلهم تاجروا بالقضية الفلسطينية، كلهم استخدموا القضية الفلسطينية للاستبداد على شعوبهم وتجويع شعوبهم وقهر شعوبهم وأنظمة المقاومة والممانعة وغير ذلك. فلما جد الجد لا تجد شيئا. سوريا لما جد الجد خرج رامي مخلوف يقول إنه لو سقط نظام الأسد فأول من سينهار أمنه هو إسرائيل، يعني صار يتكلم بالورق المكشوف. يعني دعني أسمع رأي الأستاذ محمد مشينش. يعني إيران دعمت حركة حماس في غزة ودعمت حزب الله في صراعه مع الإسرائيليين في جنوب لبنان، واستطاع استعادة جزء كبير من جنوب لبنان من قبضة الإسرائيليين. يعني إلى أي درجة تتفق مع رأي الأستاذ محمد إلهامي في أن هذه الأنظمة استعملت هذه الشعارات من أجل تكريس منهجها، منهج حكمها؟ يعني وأنا أعطيك وقائع عملية لأنظمة ساهمت في دعم، حتى النظام السوري دعم حماس في غزة وحزب الله في جنوب لبنان. يعني يجب أن يكون لدينا رؤية واضحة، لأن هذه الأنظمة عندما دعمت حركات المقاومة كانت تريد أن تغسل وجهها الكالح بهذه المقاومة الشريفة أو هذه المقاومة البطلة. الكل يعلم جيدا أن هذه الأنظمة عندما تغيرت المواقف السياسية بالنسبة للمقاومة الفلسطينية ولم تقف مع النظام السوري، غيرت إيران موقفها من المقاومة الفلسطينية، وحتى النظام السوري غير موقفه، رغم أنه أن المقاومة الفلسطينية لم تذكر شيئا سوى أنها قالت أنا لن أقف، أنت دعمتني بالحق لا أدعمك بالباطل. يعني عفوا أستاذ محمد، يعني أنت تتبنى تقول كلاما خلافا لما يقوله أهل فلسطين في الداخل وتحديدا في غزة. يعني أنت تعرف بعد كل معركة يظهر المتحدث أو متحدث أو آخر باسم كتائب القسام ويوجه شكر لإيران، هذا دليل على أن هناك دعما حقيقيا للفلسطينيين في مقاومتهم. كلنا طلع هذه بعض المواقف تصدر، أنا معروف يعني هناك غريق يريد أن يمسك بقشة، غزة محاصرة لها 10 سنوات محاصرة، وهؤلاء يقول لهم نحن مستعدين ندعمكم ونرسل لكم وإلى آخره، فيريد أن يسقط مثل هذه الأعذار، وبالضغط الذي عليه يحتاج أن يقول شيئا. ولكن حقيقة نحن نرى أمامنا المقاومة لم تغير شيئا، لم تغير نهجها أبدا، بقيت تقاوم في فلسطين وتستمر بالمقاومة، ودخلت في حرب في 2014. لماذا غيرت إيران موقفها من المقاومة الفلسطينية وبدأت تهاجم المقاومة الفلسطينية؟ لماذا؟ سبب بسيط جدا، كان الذي تغير هو فقط موقفهم من من من النظام السوري. انتفاضة القدس مستمرة والكل يتابعها، انتفاضة السكاكين، وهذه الأنظمة لا تفعل شيئا، تقف متفرجة لتراقب ما الذي يجري. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، أنها كانت تريد أن تدعم المقاومة الفلسطينية حتى تشتري منها مواقف سياسية، وأن تغسل بعض ما تقوم به في العالم الإسلامي من مذابح ولؤم ظهر منها تجاه المسلمين في المنطقة. هذا بشكل واضح. أما المقاومة الفلسطينية فالكل يعرف أنها تستخدم آديات وأدوات هي تطورها بنفسها، ولو كانت هذه الدول صادقة فيما تريد، يا أخي الكيان الصهيوني أمامه لماذا لا يضربوه؟ يعني إيران تمتلك ترسانة هائلة، والآن عندهم ترسانة صواريخ هائلة، لماذا هم يقاتلوا بغيرهم؟ لماذا لا يضربوا الكيان الصهيوني نفسه؟ نحن نسمع كل يوم الشيطان الأكبر ونريد أن نلقي إسرائيل في البحر كما يقول نجادي. نحن وجدنا عكس هذا تماما، رأينا الشيطان الأكبر في أحضانهم، ورأينا أنهم لا لا لا يريدوا حتى أن يدخلوا في صراع مع الكيان الصهيوني، بل يغازلوه عن طريق دعم المجموعة اليهودية التي تعيش في إيران، عن طريقهم يغازلوا هذا الكيان بفعاليات باتت مفضوحة حقيقة. يعني هنا نحن نصل الآن إلى ملف، يعني دعنا ننتقل إلى الملف وهو الملف الأخير من هذه الحلقة مع الأستاذ محمد إلهامي. أستاذ جهاد عفوا، بالنسبة للحكام العرب ذكرت مسألة مهمة نريد أن نعلق عليها. من أخطر ما يكون أنك تصعد الشعوب إلى حالة من الغليان ثم تفاجئهم بهزيمة صارخة كما حصل في 67 في النكسة. ما الذي جرى؟ جرى أن عبد الناصر القاهر والظافر أنا أملك وسأدمر إسرائيل، والشعوب وكل وحتى الفلسطينيين بدأوا يحلمون أنهم سيعودوا، متى سيعودوا؟ وأنا لا أبالغ لو قلت لك أن بعض الفلسطينيين بدأ يرتب أوراقه وأغراضه حتى يعود. ثم جاءت النكسة، حرب هزيلة، حرب ليس فيها شيء يذكر إلا كله هزائم بطريقة مخزية، فكانت صدمة للشعوب العربية والإسلامية. لم يحصل بعدها، يعني حتى 73 عندما جرت استعاد العرب بعضا من كرامته. نعم، الآن نحن أمام مستجدات كبيرة وخطيرة ونوعية في المنطقة، اندلاع الثورات في بلدان عربية كثيرة. ما رافق هذه الثورات من تفاعلات وتعقيدات وتدخل دولي، إلى أي درجة برأيك أضر بالقضية الفلسطينية؟ نعم، أنا لو تسمح لي فقط في السؤال السابق أريد أن نفرق بين لا يوجد إيران وقت، معذرة لا يوجد وقت، يعني جملة واحدة تفضل. أفرق بين إيران وبين الدول العربية. إيران تعمل لمصلحتها، ولذلك يمكن أن تدعم المقاومة لكي تكون ضمن أوراقها في المنطقة، وهذا عمل سياسي بحت اتفقنا عليه شرعيا أو اختلفنا، إنما هو عمل سياسي يريد أن يحصد أوراق قوة. إنما الحكام العرب ليسوا كذلك أبدا، هم ليست لديهم أوراق قوة ولا يريدون أن تكون لديهم أوراق قوة، بل وهم من يحاربون أوراق القوة التي يمكن أن تكون بيدهم. أرجع إلى سؤالك، أنا أرى أن الثورات العربية لم تضر أبداً القضية، ليست ثورات وإنما ما رافقها من تفاعلات وتدخلات. أفهم؟ نعم. هذه الثورات العربية وما رافقها هي الطريق الحقيقي والبداية الحقيقية لتحرير فلسطين، ولأجل هذا يتآمر على الثورات العربية لكي لا تقترب من أمن إسرائيل أبداً ولكي لا تهدد الوجود الإسرائيلي. فمثلما كانت البداية باحتلال دول الطوق وتمهيد الأنظمة فيها لإقامة إسرائيل، كانت هذه الثورات العربية رغم أنها أمور في المنطلق السياسي وتحليل السياسي القطري داخل أقطارها وتعترض على أنظمتها، إلا أنك ترى الشعوب دائما تتوجه إلى فلسطين. وإذا رأينا الأعلام التي كانت مرفوعة، دائما علم فلسطين كان موجودا في كل الثورات العربية، وكل من شارك في الثورات العربية يعرف أن نهاية هذه الثورات إن نجحت هو محاصرة إسرائيل وطردها، ولأجل هذا توقف الثورات العربية في مكانها وينقلب عليها وتحارب هذه الحرب الضروس، والهدف الأساسي فيها أن تظل الأنظمة كما هي حامية لإسرائيل وأن تظل إسرائيل آمنة، لأن إسرائيل كما يقول الدكتور جمال حمدان وهو استراتيجي مصري معروف، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو جوهر الصراع العالمي، عليه ينبني صراع العرب وعليه ينبني صراع الحضارتين الإسلامية والغربية، وبالتالي في يكمن فيها صراع العالم الإسلامي كله. أستاذ محمد، يقول الأستاذ محمد إلهامي بأن الثورات العربية وما رافقها من تفاعلات وتداعيات هي الطريق إلى ما أسماه تحرير فلسطين. يعني الآن نحن نجد مصر يحكمها نظام يظهر ليونة كبيرة جدا مع الإسرائيليين، يغرق الأنفاق على أهل غزة، يساعد نظام بشار الأسد ضد الثوار في سوريا، وسوريا في الوقت ذاته منهكة، والعراق مريض يئن تحت ضربات كثيرة. يعني إلى أي درجة هذا الوضع يعني شكل ضربة في الصميم وفي العمق للقضية الفلسطينية برأيك؟ يعني أنا أتفق معه أولا أن هذه الثورات مآلها إلى أن يكون هناك تحرير لفلسطين، ولكن مرحليا الآن بلا شك أن القضية الفلسطينية تراجعت في الاهتمام بشكل طبيعي، لأن هذه المنطقة الآن تئن بجراحها، الدم ينزف، سوريا تنزف، العراق ينزف، مصر تعيش في حالة استثنائية، اليمن ينزف، هذه الشعوب بشكل طبيعي يكون اهتمامها بما تئن منه من جراح، هذا مسألة طبيعية وهذا سلوك طبيعي. ولكن نحن نعلم أن مآلات هذه الثورات عندما تنال الشعوب حريتها، عندما تنال الشعوب استقلاليتها وإرادتها وتبدأ تخطط لنفسها، سيكون أول شيء تفكر به هو تحرير فلسطين، وهذا شاهدناه. بل أني أجزم أن ما حصل في مصر للرئيس محمد مرسي فرج الله عنه هو بسبب القضية الفلسطينية وهو بسبب فلسطين. لماذا؟ لأن مصر بوابة رئيسية، ولو كان محمد مرسي موجودا أنا يعني كنا نقول جميعا أن بات تحرير فلسطين أمرا قريبا. أما مرحليا نعم أن القضية الفلسطينية تأثرت بسبب ما تعانيه الأمة من جراحها، ونحن مع هذه الأمة نئن الآن بجراحنا مع بعضنا كلنا، ولكن نتعاون إن شاء الله من أجل الخروج يعني إن شاء الله أحرارا. هذا أهم مسألة، الحرية لو نالتها الشعوب تبدع. أنت تحدثت عن مآلات هذه الثورات، وهنا أختم مع الدكتور الأستاذ محمد إلهامي بنصف دقيقة، لم يبقى لدي وقت. في سنن التاريخ ومنهجه، إلى أين يمكن أن يتجه هذا المخاض السياسي والميداني العسير في دول المنطقة وانعكاسه تحديدا على القضية الفلسطينية؟ والله هذا يتوقف على حسن إدارة هذه الأوضاع. يعني أنا لا أريد أن أخدر الناس فأقول نحن سائرون إلى النصر يقينا، ولا أريد كذلك أن أكون متشائما فأقول سائرون إلى الهزيمة يقينا، ولكن إن أحسنت إدارة هذه الأمور فنحن سائرون إلى النصر يقينا، وإن أسيئت إدارة هذه الأمور يقع العبء في هذا كما قلنا على النخب والقيادات التي تقود الثورات. فمثلما كانت هذه النخب جزءا من الأزمة في حال النكبة، هي الآن جزءا من النكبة أو جزءا من حل هذه النكبة وتحرير فلسطين. نعم، أستاذ محمد إلهامي الباحث السياسي أشكرك شكرا جزيلا، والشكر موصول لك أستاذ محمد مشينش الباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني، والشكر الأكبر لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. إلى اللقاء بإذن الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم.